باب هاء الكناية. ولم يصلوها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل وصلا وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخويلا وسكن يؤده معنوا له ونصله ونؤتيه منها فاعتبر صافيا حالا عنهم وعن حفص فألقيه ويتقه حما صفوه قوم بخلف وأنهالا وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأتيه لدى طه بالإسكان يجتلى وفي الكل قصر الهاء بنى لسانه بخلف وفي طه بوجه بجلا وإسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفالا له الرحب والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سكن ليسهلا وعنافر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم اللف دعواه حرملا وأسكن نصيرا فزا واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصلا.